الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قشتنا صفة شوالهم دوام المراقبة التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن واتخوى الرعزة النوى ويبر دوام لدلتا أود روس بوبيت إخواني ورمي مهربان شاوديرة بسرتوا رقيبة مراقبة أكاد ويكوا أيلين ويكوا أنجامي أدين وأوشي كوا ما بستوا لنا ودلايا إخواني ورمي مهربان علمي بهموي هي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس فرميت رزاي خويا اللي بيعلم خائنة الأعين أفرميوك خوكيك كوماليك بيكوان شان بيابيك أفرتيك بلايانا تي أبريت دانيكيان بلا تشاوي سيري أفرتك أكات كأزان الرفيق كاني بيزانن وانشان ذاك سيرناك يعلم خائنة الأعين وشاويك وخيانتي فيك سير حرامك وما تخفي الصدور رخي قروم مهربان زاني لنا ودليش أو ما بستي هيا كبوش يوا با شاوي أنجامي دوام المراقبة بردوام بون كأقام الأخوان بيت خواهي رومي هربان هموش تيك من أبينيت وهموش تيك من أبيسيت وهموش تيك من أزانيت لنيتي ناو دل حتى أويكا بتشاو وبجوشكا وبزبان بدست بقاتش شي أنجام دي التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن كفرميت التحلي بدوام المراقبة لله تعالى أوش إخلاصه بيبا إخلاصه أو مراقبة إخوائي هسبي أبكي بردوام بون لسر كرداري تشاك وبسما في خوابت سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء كم بردوام كساكين وكردواء جامدين نزيك أبينا ولا مردن مان أو روشنا أو قرانا كهموكاتيكا ولا إخوة يورو مهربانا بين الخوف والرجاء أو دو حالة به ترس لأخوة وأميديش مخواي قرم يرمى خوف الرجاء فلم يعودوا أنا بو إنساني مسلمان بيويستا وكو دو بال بو بالنده حتى بالنده ناتوانا بيك بال بفري بهر دوكاني ببي إنساني مسلمانيش أبي خوف الرجاء ببي فأقبل على الله بكليتك فتروك رخوة لا برياركانتا لخصتا لكردادا أو هو كاري شرعية بيقربر وتوكل شد بخوابت فأقبل على الله بكليتك وتا بانيتي ناودلت وهروها اوشكا بان دا مكاني لشد انجامي اديت ودلت بر بيت لا خوشيوستي خوا خوشيوستي لقل تعظيم قوري وزبانت بردوام تر بيت بذكري خوا دل خوشي وكيف خوش بيت وشكاتي كبيك الرازي بيت با همو حكم كاني خوا واروها رازي بون با حكمتي خواي قروا مهربان المراقبة كواتب امشي ويكا مؤلي باسي كدو رحمتي خواي لبيت ما بس في الإحسانة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو معناي إحسان ابن عثيمين فمن رحمة إخوائي الأبي أما شيكي مهمة دوان مراقبة شكاتي أود رسى به فمكاتك ترس لخوابون هبو كواتبر همي خشية مراقبة دروسك فإنسان بردوام لقى الخواة دا كاتي عبادتي أبوشي وبي وكو أويك خواب بينيت أقل شيء ما خوانا بين خواه يرمي رباني ما أبينيت ويفهم كاتي كهلا سيبو نيوش كاتي تزنيوش أقليت أو كاتا أقاد لو بيت كأم دسنيو شيء يما أي قرين جيبا جيكدني أمري خواي كوتا الأخوة بترسين إخلاص من هبه تيدا و بشيويكي ريكو بيك دسنيو شكا بقرين شي خواي قروا ميرابانا يبينيت وينقصان نبي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كالي دسنيو شا أقاما لو أهيتبه سود المائدة آية الشاش وهروها لكاتي دسنيجا يادي بيغامل إشمان ببي صلى الله عليه وسلم يادكا ويكا كاتيكا دسنيجا قلين لو كاتا هسي أو تبكا أمشي ويدسنيجا كإيما أي قلين شوين كوتني بيغامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوكل السنة أنها تبي نبي إيمان لدس نيوشا بيكي وسورك ذكر دان راوة كهيج بلغيكي صحيح إلى سرنية كده مشاي خون شور ذكر بخونه وكده سكانش ذكر بخونه ومسح سريك ذكر بخونه وقال سكاني ذكر بخونه دعي لأبونوي سورة تيشي بخونات إنا أنزلناه أوانا هيتشي لسنة ناتو كواتا دزنجاكيش بلو كاتا أقاما لأوبيت تشي لسنة هاتو أوبكين كواتا لو كاتشا بيري اتباع من هبه بوبيا غمر صلى الله عليه وسلم أن توضأ نحو وضوء هذا كبيا غمر أفلنا صلى الله عليه وسلم هركس يدزنجاش بقري ويني أم دزنجاش من نزيك لو دزنجاش بيا غمر صلى الله عليه وسلم صحيح أخرجه البخاري ومسلم او معنای مراقبه بو خوایی که خواهی گورو میروان که امر من پیه که شون پیغمبر بکیوین صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که هتا لکالی دزنیجا بیری او من هبه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چون فیلی کدین وابکی و یفرمی او کاری که گرنگا و بردوام لبین خوف و رجاء يعني هادو كان ببيت فالمي أميكا كلا سيزانايان رحمة إخوان لبي كلو مسألة داوتويانا وهي هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء أم يغلب جانب الخوف أم يغلب جانب الرجاء هيا هادو كان ببي فكاتي عبادتا يان رجاكي زال به بسر خوفك يا وميتا كي زيادة به قبل خو عفو مكالم خوش به يعني ترسا كي زيادة به إمام أحمد رحمتي خوالي به فرميت ينبغي أن يكون خوفه والرجاء واحدا فأيهما غالب هلك صاحبه فرميت يكواب يكسان به خوف والرجاء هر كامي كان زال به فقال خوفي زيادة به إنسانة ياشت بو شو كنا أميدا به للرحمة إخوة والعياذ بالله أقر رجاك إشي زاو بيت أو كاتا أمين بيتو لسزاي إخوة أيش خراب نا أميد بونا للرحمة إخوة لقناها قورا كان أمين بونا وي لسزاي إخوة هل لقناها قورا كان وهيش العلماء رحمة إخوة النبي تفصيلا زيادة البداة وتيانا إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء هركاتي ويستد طاعتك كداري كيشاك أنجام بدي أو جانب الرجاء كدبازيات البي فإنك إذا فعلتها قبلها الله منك ورفعك بها درجات أقر بوش يوابو أو خيرو مهربان التي قبولك أو وبو طاعتش بلتي بيبرزكاتو وإذا هممت بمعصية فما قرأت الدلت حزب تاوان كل فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيه ترسى كل أخوة زيادة البي أخوة يروم يربانا بينيت كمن خريكي تشيم وأزانيت أبيسيت بويا جانبي خوفك زيادة البي بو أوي أو تاوانا أنجام نديت وعلى ذلك يكون التغليب لأحدهما بحسب حالة الإنسان وهيشي أنا فلميت بيجري حالة إنسان بحسب الحال على وجه آخر بيجري حالة إنسانك فقال حالتي شون أما في المرض فيغلب جانب الرجاء فكاتي نخوشيا فيغلب جانب الرجاء رجاء كي زيادة به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله هيش كسي لأيوة نمرت بس بيكاتي نخوشيها كما تسيم مدن بكري إلا أو كسب حالتي وابت قماني خير بخواببات رواه مسلم حتى قماني خوا قماني خير بخوا ببرد بشي بويكوا خوالهم خوش بيت حالتي نخوشيا رجاكي زيادة بي ولأنه إذا غلب في حالة المرض جانب الخوف فربما يدفع ذلك إلى القنوط من رحمة الله ورقل حالتي نخوشيا خوفكي زيادة بي أو دورنية باري بيو وبنت أو نيتيتيا درس بكا نا أميدي بكا لرحمة إخوة رب أخوة أخوة عفو مناك قد لم خوش نابت أو نا أميدي في حالة الصحة يغلب جانب الخوف طبعا لك هذه الساقية ترسكي زيادة البي لأن الصحة مدعاة للفساد رداؤك لشي ساق به وبتوانا به زياتر أولى الساقية باني أكاب أخرى فكاري كما قال شاعر إن الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء أي مفسدة قنجتي وبيكاريتي وهروها دولمانيتي أو سيانا مفسدا بو إنسان مفسدة للمرء أي مفسدة أو بوشوني أوان ابن عثيمين رحمة قال بوشوني أويا أفلمي والذي أرى يعني الرأي خوم أن الإنسان يجب أن يعامل حاله بما يقتضي الحال وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فيغلب جانب الرجاء فإذا هم بسيئة فليغلب جانب الخوف هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة وتلكاتي خيرا كاتي كدارك شاقا جامدا جانب الرجاء كي زاد البي كإن شاء الله خالي ما قبولك رحمن بيك كاتي كبتو كاري كتشاك أنجام دي لكاتي كاري خرابة إذا هم بسيئة واتنيتي أو بكاري خراب أنجام دا بجانبي خوفكي زال تربية بسرية أفنمي أوا من باباشري أزالم لما سألة ما ترسي دار دا إذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء أو يكون رجاء المفلسين كجانب الرجاء كي وتعفي إخوائي وليبدني إخوائي والرحمة إخوائي زيادة لو إنسانا ببيت آية واجبة رجاء كي لسر عملك صالح به وتكداري تشاك أنجام داو باشان لدليا أو ببيك خوالهم قبولك رحمة بيك يا أوي كردارة شاكك أنجام ناداو بهواي لخشبوني خوائية أو رجاي مفلسيني بيوتري الإجابة الأول حتى كرداري شاك أنجام بدا فاشان رجاي وابك خوالي قبولك إنسان مثلا يعصي الله دائما وأبدا ويقول رحمة الله واسعة هذا غلط فما إنسان بردوام تاوان أنجام ده وبردوام لسلي وباشان بل رحمة خوف روانة فما وهلية بو لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سببا ينبني عليه الرجاء وإحسان الظن قماني خير بخوا بردن لك خوا أفمكا ورجاي خيري بخواها بيت أو أبيكاتيك بيت أو رجايها بيت كرداري شاك أنجام ده كرداري شاك هما نقوماني خير بخواها بردنا إلا كان مجرد أمنية لما قروان أبو هتنا آواتيك بيه كرداري شاك أنجامنا دو بهيوالي خشبنشا والتمني كما يقول عامة أهل نجد التمني رأس مال المفلسين وتكداري شاك أنجامنا داو وآواتي أو بخوازك بليت خيور مهربان عفو مكا أو إشوكاري كيا إشوكاري مفلسكانا فاشان ابن عثيمين رحمة خوالي به إشارتك بو كتابي الداء والدواء ابن القيم رحمة خوالي به الفرق بين حسن الظن والغرور وماني خير بخوا بردن لقل غرور جاوازيا فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح قماني خير بخوا بردن أقل أو قمان خيرا هاني إنسانك بدأ بكر داري شاك وبرو كداري شاك بيبات أو شاك وإن دعا إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور لام قماني خير وترجاب أخوا وایلی بکات بطال به هیچ کاری که ساق انجام نده باوکو بی خاطر ناو تاوان و او غروره نق رجا به وحسن الظن هو الرجاء فما حسن الظن بأخوة ولا حد سكيف يا غمرة سنفرموي لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فما حسن الظن معناه الرجاء فمن كان الرجاء هاديا إلى الطاعة وزاجلا له عن المعصية فهو رجاء صحيح رجاء صحيح أويا كبرو طاعة بيبا ونهي ليبكى الأخرابة ومن كانت بطالته رجاء ورجاء بطالة وتفريطا فهو المغرور لان بتاو إشكالي كيساك أنجام نادا ولهما قد إشعر إخوة عفو ما نكات وبردواما لسر خرابة كاري جيبا واجبكان نادا وكم وكري وكم ترخمة تيدا أو كسكسي كمغرورة فالموكو تشيواي ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسق وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء كسي زويكي هيا بأميدي أويا كزويكي بروبوميكي باشي ببه تنام أميدي هيا بوية زويكي إمالكا توي بيوناكا ناي كيالت ولهمان كاديشا على برهميكي چاكي أبي وكو أواني كوا تويان بيوك ركيالاوين بابي كيلان بابي تو بابي اودان بابي ويكوا سدان زيوكي بكا اگر ام كسوابيت اولا ناو خلقي دا لهمو خلق زياتر خلقي بشي زاني بكا سكي سفيه زانت واتا كسكي كم عقل وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيء ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك وروف المغرور كلو أني أوبر رجائي بزاني بحسن ظني بزاني وكسب حسابي خوي على من قماني خير مهيو ورجام زور بقوته تشاورواني اوابكا من دالي ببي ويكواجن بيني هلا خلكي كسيك عقلي داني وإيش الأخوة منعلم فيه بخشي زنيا ناوة لنا أي شو نعضي بيت يان بيه بيت شارزاترين خلقي أو روشقارة بيك أو تيدا أجي لعلم ببيع ويكوا هوري علم دا ببيع ويكوا أو ريقانا بقلة بر كفير ببيع أي أما خلقا خلقي كسيكي أواب زانت بكسيكي عقل زانت نخينت وبيش خيني هاو مداليتي يبقى فاشا مراجعين كاتوا التواو تو كل من سر خواي في ربم هو حيبونايت أو تايبتي في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام كخوي يروح حيبونارد فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق فنبه مانشيو هو غرورة كسك بلی من گمانی خیرم زوره رجاءم زوره بوی کوا بختوره بم شینی من لگل او کسانه ده که پلیان برزه لناو بهشته من طاعتش انجام ناده خوی نزیگ ناکات ولا خواه بجه بجه کدنی امرکانی و خوشی بدون ناگری لقداغ کراوکان ای شوی لگل پلی برزکانه بی لناو بهشی پر نعمته هو غروره وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات شكات بهوار رحمة إخوان إيمانا هناو هجرتي عن كردوة و جهادي ان كردوا لرغي خوادا دواي اوا اولئك يرجون رحمه الله بهوار رحمتي خوادا تواتب ان جانداني طاعت عبادت كاريشاك او كاتا بهوار رجاي خوابي وقال المغترون وانك توشي غرور لخوباي بول إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله أهل غرور أو أنك كم ترخمن حقي خوايا فوتانوا حقي خواتي عبادة نايكا امرکانی خواه گروه میرابانند جه بجه نکردو استمکن لعبدکانی خواه بردوام من لسر انجامدانی حرامکان لپاشا الان چی الان ایم به هیوار رحمتی خواه و سر المسألة ان الرجاء وحسن الظن انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته فالمين يعني المسألة ليت يبقى نوايا رجاء وحسن الظن كاتيك أبيت هو كاركان أنجام بدين كحكمتي خواهي ورومي ربان وايا أبي أو هو كارانا تيابي أو كاتبه هواي رحمتي خواهي او که خواهی رو میربان لشرع داوی که دولی من و قدرن بریاری داو پاداشی داناو و ریزی داناو و ریز اگلی لو کسانی که انجامی ادن فیأتی العبد بها ثم یحسن ظنه بر ربه اوانی که خواهی رو میربان داوی کردو لشرع دا انجامی بدا پاشان گمانی خیری بخواهی خوی ببی که خواهی من ورگری ويرجوه أن لا يكله إليها فاشان أميدي وابد وداوي أوي بالأخوة يقولون ميربان كنما دات دسخوما يا حي يا قيوم يا رحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هو دعاي في غمر صاصر إذن ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين خواهي اواني كتشايا بتركيانم اوانا نم ديتا دس خوم يعني بقدر اوان من ناتوان خوم ببارزم ناتوان دفاع لخومك فتخواهي اغتو حفظي خود فاراسني خود لمن بقري توا من بقدر تشاو تركان دنيا ايش خوم بيجي بجناكي اتو منا خواهي قورا نم داتا دس خوما كخود بخود دو سوستريكي اي بدات دس غيري خود او هالخرابتر كو تهمو كاري كيشاك انجام بدين او انديك اتوانين و باشان دوابكين لخواي قروم مهربان نما دات دس خومان و رجايش منوايا كخواي قروم مهربان ليمان والبكي وان يجعلها موصلة لما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها. شاك كان أنجام بدأ أو بكى بهو كار ويكوات شيبت قماني خير بخوا بردن لا إما دا كاتك أبي كأبي شاك كان أنجام بدأ وخوما لخرافة كانوا باريزي نك أو قمانا خيرت ودجاتي بكيت يا شينواري كاريغري قماني خير لسر خومان كم كينوا بشي بويكوا كاري شاك انجام ندين بوكو كاري خراب انجام دي شكاتي الرجاء بي فرمي لوازم الرجاء فصل لوازم الرجاء ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. هل كسيك أميدي باشتيك بو بهيواشتيك بو أو واجبي أكال السري سيشتي تيابي. أحدهما محبة ما يرجوه أو شتي خوش بيه. دوهم خوفه من فواته بترسي على الكسيب شيء. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هو بدأ دسي بكبه يعني كهذا إنسان إنسان مسلمان أصل أويا ك بتواتي خوي خوش بي دعاء والرجاي بخوابه بشير رجات بخوايا بإيمان وعمل صالح بترسي لويك أولا كذب شيء بهوي شيء بهوي تاوانه بهوي تاوانه وانيك خراب كاريان كل دوا وأقدر كراونا توا كل يعنى دوا بردوان بون دعاء خوي جورو مهربان حفظي خوي لوان قتوتو لنا يبردو براسني خوي لوان قتوتو غيري خوي زال كدو بسرية أويك شيطان زالي بسر إنسانا يعني إنسان زلوى بس إنسانا كان بهو إيهوه بيت وهو بدات بوي كوادسي بكيوه أوانيك أتواني. وأما الرجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. لما قال خوشي نبيت ترسي لدسوني نبي هاو مدابوت يكوشاني أوانا نبي أو تنها أمنيته آواته آواتيش آوات خواستن باشتیک و هولی باندی، او اشتیکی بتال. او که کس کوایا، حالا ایشالام نالی ابد، لما کاشش نایند. پیاو بیان آفرد بی. و رجاء و شیء و الامانی و شیء آخر. فکل راج خائف. که فمی خوف و رجاء، همو آوانی که رجایان وایا که خوی گرمی ربان، عفیان بکا، آوانن که لخواترسن. لخواترسانی باو ابد. كخوما لقد خكرا وكان بباريس والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. أويك والا سر يقيق به هولا دات زور يقيق ببري بو شي أترسيد وعين مني أسرع السير مخافة الفوات بو إلي كيسي نجد إنسان مسلمانيش كيف تسرع غير راست أبي هول بدا بردوام كداري شاك أنجام بدا نوكو لو غير راست لا بدات لا دان لا غير راست بتاوان بي تاوانا كشيرك بي كفر بي بدعو خرافات بي يرى عليك نفسي خراب بي يعني يرى عليك دين الرفيق خراب بي أوانا إنسان لا أدا لا أو غير راست كواتا خوف وهروها رجاء أبي هدو كان ببي والصحابة رزا إخوان لبي بوشي ويان كردوا خوف والرجاء ينهبوا وبوشي ويش في يربون لبي غمروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال روى الترمذي في جامعه سهزار الصدو حفتاو بينج عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الآية. لا يجمع عائشة فنبرسيارم كله بيا غمر صلى الله عليه وعلى سلم درباري تفسيري أو آياته. فقلت كام آيات؟ والذين يؤتون ما أتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أويك وابي أندراوة أنجامي أدن ولهمان كاتشاد وكان ترسي تداهي أنهم إلى ربهم راجعون تبار أو آياتها فالميت برسيارهم كلها في أغمصة. فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون ويسرقون ثم أو أنك مشروب أخوانوا زنا كانوا دزيا كان. فقال لا يا بنت الصديق نخر أيك شي بياي رازقو أو بكر زي إخواني، ولكنهم الذين أوانا يصومون ويصلون ويتصدقون بروشو ابن نيش أكان خيرش أكان ويخافون أن لا تقبل منهم. ترسي أوشي أنيك أخوالين قبضنك أولئك يسارعون في الخيرات بردوامش لتشياء لكاري خير أنجام دانا بكاري خير كإما أنجام أدين أبي بيش ترسين لويك توشي رياب بيتيدا يعني توشي عجب بيت ولا وقال نك الأفري صحيحة توا هركسي معجب يبا نفسي خوي أو كسا عقلي نقصان معجب يبا كذلك أنجامي أدين لو كذلك أنجامي أدين خو ما سر بخو أنجامي أدين يان بأرمتي خوايا بأرمتي خوايا تبا شي معجبت بقدت شاو تلوكان دنيا كيمان أجا خواج رومي ربان حفظي خوي لي ما بقدر متياشين تبى شيء معجبيت ويعجب بو إنسان لتاوان خراب تريك تاوان زين تاوان يكير دوا خوي بتاوان بار زانيت استغفر الله كا توبة كات بلا ما يك توشي عجب بوا خوي زور بمهمة زانيت يترو زانيت تواو لو أنا لهندي حالته وتماشاك بلي بلي بلي لبلي الصحابي برسليك والعياذ بالله يا لتابعين رحمة إخوان النبي وتفرمي نا أوانا أو كسانا ككاري شاكا جامدا ولهمان كاتشا أترسن كخواليا قبول مكات معنى أويك خوف ورجاء بهردو كيان لإنسانا ببه. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أفهمك قيشتون بسي صحابة لأصحابي في أغمى صلى الله عليه وسلم إخوان النبي هل هميان ترسي اوان هبو لنفسي خويا كتوشي نفاق بل هش كسي لو نانو توا ايمانا وكو ايماني جبريل وميكائيل واي وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة انشدك الله يعني سنن ادم بخواه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. في المآية في أغمصة كاتك نائم منافق كان يبتو نائم نتيانية فرمينا خير و تسکیه هیچ کسی که تیش ناکم لدوی تو پاکانه با هیچ کسی که تیر ناکم که فرمه ولا اوزکی بعدک احدا او معنه اونیه که چی بید اوانی تیر منافق بن باوکو ما بسی پی اویه که او درگاه داخم وكو او حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم كفرميتي فرمي حفتا هزار لأمتي من أشتا بهشت ببي محاسب وببي عذاب وكاشها صلى فرميتي فرمي أي في عمر صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منه وبرر لخواه يرون ميربان بوم كمنيك يومنو حفتا بس لو حفتا هزار فرمي أنت منه تولواني دعاي الصحابي كتير هلصا فاني بفهم سبقك بها عكاش خو معناه الصحابي تروان ابو بي بس ايسي او درقا داخل لرجلك حذيفه فرموي ولا ازكي بعدك احدا اتبكس نارم نايتي انت يعني جايش انا بين نايلي بوشي وي او درقا داخل قبشي وردو ده همي دعواك دعاي كده ركبه بو امو خالكي معلومه كم منافق كان كي او السر يا كلاي او نابي باسي بك شي في غمر يخاص صلى الله عليه وسلم لانه مو الصحابات انها حذيفه البشات كذا صاحب السر بو في غمر صلى الله عليه وسلم ما بس بي اويا رزا اخوان لبيت بو يفن فسمعت شيخنا ابن قيمه فرمي بيستم لا شيخ مان يعني ابن تيميه رحمه الله عليه بيه يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب أدركناك مو فكل من سألني هل سماني لك رسول الله فأزكيه وهل كسبسيرك من تسكيك وفاكاني وقتوله وعنى نيت هكو سبقك بها عكاشة رواه البخاري ومسلم. قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر بابك دارشتوا ترسي أبي إيمان دار بترسي لو كواكر ذو كاني بتال بيته لكاتك هسي شي بيناك بهو يتشيو بهو غروره بهو عزبه كدك وهسي بيناك كواتا وعزبه لسرمان أقاما لخومان بيت كداري شاك انجام بدين ودواي اوا رجاما وافيك اخواي قورو مهربان لما نقبول بك وفيش ترسين كبهوي نقصاني خمانوا رد بك لتوا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.